تعالى ممن يريد الأضحية. والأضحية أيها الإخوة هي من الأعمال الصالحة التي يتقرب إلى الله عز وجل بها، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال يا رسول الله: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع. أيها الإخوة، المجاهد حين يخرج يترك بيته ويترك زوجته ويترك أولاده ويترك محبوباته ووطنه، كله يبتغي ما عند الله، ومع ذلك كان العمل الصالح أحب إلى الله من هذه من الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم بعد ذلك لم يرجع من ذلك بشيء. ومن الأعمال الصالحة أيها الإخوة الحج، وإني لأرى عجبا بعض من الناس بلغ 30 أو 40 سنة ما حج فرضه، مصيبة كبرى أيها الإخوة، يظن أنه إذا جاء الحر إلى أن يأتي البرد، وإذا جاء البرد قال له زحام شديد، وربما فاجأه الأجل ومات وهو لم يؤدي هذا النسك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجوا قبل أن لا تحجوا، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهل هناك أعظم من الحج؟ ومن الأعمال الصالحة إنها العمرة، وهي أداؤها في هذه الأيام. قد يكون الإنسان عسكريا لا يستطيع أن يحج، نقول له اعتمر، ليس من شرطه أن تحج، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، وتنفي الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد، فضل الله واسع أيها الإخوة. ومن الأعمال الصالحة الأضحية، وهنا أنبه على بعض من الأخطاء يقع فيها الناس. أولا، يجب أن نعلم أن الأضحية هي للأحياء ليس للأموات. من الناس من تسأله تضحي؟ قال: الحمد لله والدي ووالدتي أحياء، فلمن أضحي؟ هذا من الجهل. أنت مسؤول ما دمت في بيت مستقل، في شقة أو دور أو ملحق، فإن عليك أضحية، لأنك مسؤول عنك وعن أهل بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته. هي السنة للأحياء ليست للأموات، إلا إذا أوصى الميت فإنه يجب الوفاء بوصيته إذا ترك مالا. ومن الناس من يخلف وراءه ما يسمى بالوقف أو السبالة أو غيره، فما جاء من ريعها يجب أن ينفذها وتكون له ولا نشرك أحدا معه. الأمر الثاني أيها الإخوة مما ينبغي أن ننبه عليه، أن السنة للإنسان إذا أطلت العشر وهو يريد الأضحية أن يمسك هو. بعض من الناس ما يريد أن يمسك، لأن بعضهم يحلق لحيته، فإذا ترك 10 أيام بدأ الشيب ظاهرا، فبدأ أن كان شابا يافعا بدأ كأنه شيخا كبيرا. فمن الناس من قال: لن أضحي مخافة أن تخرج اللحية، أريد أن أحلق في كل وقت ولا يجبني عن الحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا، لا يجوز له أن يمس. يحتال بعض من الناس فيوكل شخصا آخر فيقول: أنت الوكيل عني فأمسك أنت، أما أنا فأنا أخذ الحرية. نقول: هذا جهل وفقه عقيم، أنت مطالب، فهي عبادة متعلقة بك أنت، لأنك أنت الدافع لهذه النقود. وإلا أيها الإخوة لأصبح الجزار هو المسؤول عن كل ضحايا الناس. أليس الجزار والقصار هو الذي يذبح ضحايا الناس؟ إذا نوكله ونحن لا نقصر أظفارنا ونأخذ من شواربنا وغيره، نقول: هذا لا يفيدك شيئا. ومما ينبغي التنبيه عليها أيها الإخوة تنافس الناس في الأضاحي. فترى بعضا من الناس تسألك: كم عندك من أضحية؟ يقول: عندنا 7، عندنا 10 أضاحي. تجد أن بعضا من الناس يضحي عن نفسه ب2، وزوجته 2، وعن والده المتوفى 2، وعن والدته المتوفى 2، وإذا جمعت وصلت عندهم في البيت 10 أضاحي. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخص الموتى بأضحية. أنا أضحي عني ووالدي متوفى مثلا رحمه الله، أقول: اللهم إن هذا منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي وعن والدي المتوفى أو والدتي، أشركهم معي. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل النبي للموتى أضحية خاصة بهم، ولا حاجة لأن نجعلهم نفردهم بهذه الأضاحي. ونجد بعضا من الناس أيها الإخوة في هذه الأيام الأضاحي لن تكون كمثل الأعوام الماضية. ابتلي الناس بما يسمى بإنفلونزا الطيور فارتفعت الأضاحي، ثم ابتلي الناس الآن في السودان حمى الوادي المتصدع ومنعت الآن البهائم أن تقدم هنا، فلا زالت الأسعار ترتفع ولربما تصل 1000 أو 1500 والطيب ربما يصل إلى 2000، ونقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فليس لك أن تأخذ الأضحية دينا، إن كنت قادر فادفعها واذبحها، وإن كنت غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم نقول لإخواني ليس من شرطه إلا أن تذبح شيئا معينا من الغالي. بعض من الناس لو قيل له في بعض المناطق تذبح سيسا أو بربريا قال ولا أضحي أنا وميتي أو ببربري والله لا أذبحه ولا نقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا تشق على نفسك، إن وجدت وتيسرت فخذه، وإن لم يوجد فأنت في حر، ليس عليك إثم ولا شيء. مما ينبغي التنبيه عليه، في بعض الأحيان قد يكون والدك متوفى ثم يكون الأولاد يضحون عن والدهم فتكون يدفعون يشاركون في قيمة الأضحية، هذا يدفع 200 هذا يدفع 200، ثم إلى أن يجمعوا مال الأضحية. الصحيح أن الأضحية لا يصح الاشتراك في ثمنها. ماذا نعمل؟ أنا أضحي هذه السنة وأخي السنة الأخرى والثالثة هذا، ثم إذا بنا نؤديها، فإن الأضاحي لا تصح الشركة فيها، وإنما يدفع الإنسان ما يستطيعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ينبغي أن ننبه أيها الإخوة أن من رحمة الله تعالى أن هذه العبادات نؤجر عليها. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فلا تستكثرن شيئا تدفعه لله عز وجل. أنت حين تدفع 700-800 إن أكثر أو أقل تعلم بأنها في موازين الحسنات، وسر ربك أن يقبلها، فإنها إذا ذبحت دماؤها وأغلافها وشعرها يكون في موازين حسناتك. دفعتها أبتغي ما عند الله والأجر، وفضل الله تعالى علينا واسع أيها الإخوة. وهذا يعطي أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على هذه الأضحية وأن يذبح على قدر استطاعته. أنبه على مسألة، من الناس أيها الإخوة من لا يضحي، فإذا سأل بعض عندنا أيها الإخوة عوائل وأناس قدموا إلى هذه البلاد لعمل ووظيفة وأهليهم معهم، تسأله تضحي؟ قال أنا لست في بلدي، ويسقط عنه الأضحية. هذا من الجهل، فالأضحية ما هي مربوطة ببلدك الذي تعيش فيه، أنت هنا وأنت قادر فأدي الأضحية، وفي بلدك أدي الأضحية إلى غيره. لكن أنبه على مسألة مهمة أيها الإخوة، أنه بعض من الناس يتهربون من الأضاحي فيصرفونها في اليمن أو في السودان أو في الصومال أو في غيره بحجة أن الأضاحي عندهم على 200 ريال أو 250، وهو قادر. إن كان لا يقدر فربما نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بعض من الناس يكون قادرا فلا يريد أن ينفق، أو يكون عنده وصايا، عندي أموال دكان أؤجره أجعله والدي وقف أو بيتا أو شقة أو غيره، ريعها 10,000-20,000 أو أكثر أو أقل، فيرسل الأضحية ب200 ريال ويدخل بالمال على الميت. نقول رويدك، والله لو كان الميت حيا ما قبل أن تفعل هذا، اشتر له أطيب، فإنه من ماله ليس من مالك أنت، أليس هو الذي خلف هذا الوقت وهذا ريعه يريد أجره وثوابه، فلماذا ترسله هنا وهناك وأنت قادر على أداءه؟ إذن ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. من التنبيه اللطيف وأختم به، بعض من الآباء يضحي وأولاده مثلا عنده 4 أولاد، كل ولد يسكن في شقة أو في دور مستقل، وتجد أن الأولاد لا يضحون، تسألهم قال والدي يضحي جزاه الله خيرا. نقول هذا غلط، الواجب 5 ضحايا، الأولاد كل ولد في بيت هو مسؤول عنه وعن أهل بيته، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والوالد مسؤول عنه وعن أهل بيته الذين يسكنون معه. واضح أيها الإخوة؟ فإذا السنة 5 ضحايا ليست أضحية واحدة. لكن إذا كنتم تسكنون في بيت واحد، البيت واحد، المطعم سواء، والمشرب سواء، والنوم سواء، والمال سواء، فإن الأضحية واحدة لا مانع، ولو كنتم أخوة متفرقين، لكن يدفعها واحد لا يدخل فيها الاشتراك، لأنك تضحي عنك وعن أهل بيتك. أما إذا كان كل واحد في بيته فلا. وأختم بمسألة كذلك، من الناس من يعيش في الرياض مثلا، وإذا جاءت أيام الأضاحي سافر إلى الجنوب أو إلى الشمال عند والديه أو غيره، ويسأل هل أضحي هناك أم أضحيتي عند مع والدي؟ نقول لا، تضحي ووالدك يضحي، لأنك مسؤول عنك وعن أهل بيتك، ووالدك مسؤول عنه وعن أهل بيته، لأن البيوت مستقلة، وما جاءت واجتمعت إلا أيام العيد 3 أيام أو 5 أو 6، ولا يمكن أن يقال إنها أضحية واحدة. إذن هذه بعض من الأحكام المتعلقة في مسائل الأضاحي. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على أداء سنته والاهتداء بهدي نبيه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. ونصلي ونسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان لأحد سؤال لا مانع، يعني دقيقة أو دقيقة كما نسأل. في هذا ما في مشكلة، جائزة أو البعير، بس بشرط أن تكون سنها 2 سنين، والبعير 5 سنوات حتى يؤخذ به، وأما البقية لا اشتراك فيه. غيره؟ السلام عليكم. Thank you.